ينسحب كذا. أيوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من كتاب الصيام من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله، إلى أن وصلنا إلى الحديث 51 بعد 2600. فهذا عن حديث عنوانه تقدم، قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال في مثل هذا، أنه لم تكتب وأحيانا تكتب نقرأها: دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود رضي الله عنهما وهو يأكل يوم عاشوراء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. هذا الحديث هو الحديث المتقدم، لكنه بسند آخر ساقه محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي المعروف بالسمين من أفراد مصنف وأبي داود. إسحاق بن منصور هو السلولي، هذا من الطبقة التاسعة. إسحاق بن منصور محمد إسحاق محمد بن حاتم إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب التميمي، هكذا الظاهر أنه إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور كتب الستة اثنان فقط لا ثالث لهما. إسحاق بن منصور الكوسج، وهذا من الحديث عشرة. إسحاق بن منصور السلولي، وهذا من شيوخ شيوخ مسلم وأبي داود وغيره، وهو من الطبقة التاسعة. نشوف هذا إسحاق إسرائيل، وحدثنا قال إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الطبقة السادسة، قال عن منصور، منصور بن معتمر أبو عتاب من الطبقة السادسة، عن إبراهيم بن يزيد النخعي من الطبقة الخامسة، عن علقمة، هذا خاله، علقمة ابن قيس، علقمة ابن قيس بن عبد الله النخعي من المخضرمين من الطبقة الثانية، قال: دخل الأشعث على ابن قيس على ابن مسعود رضي الله عنه، دخل هذا الصحابي على الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن، فقال له، وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين، مسلسل بالكوفيين من إسرائيل فما بعده، وفيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم، أو رواية أو ثلاثة من التابعين على قول من يرى أن منصورا تابعي صغير. وقال: ماذا قال له على عبد الله بن مسعود وهو يقول يوم عاشوراء؟ أي والحال أن ابن مسعود يقول يوم عاشوراء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، هذا كنيته، هذه كنية ابن مسعود. فقال الأشعث: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء، أي يوم صوم، فلماذا تأكل؟ قال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. هذا سبق لنا أن مثل هذا صدر من عبد الله بن عمر، فربما يمكن أن نقول إن مذهبهما أنه لا يشرع صومه، يعني مباح وليس سنة، لكن قلنا أولنا لهما أنهما لم يصل إليهما حديث الترغيب أو أنه كفروا ذنوب سنة، فلذلك لم يبالعني لم يعتني به، أو يقول أو يكون يعتقدان ذلك لكن لم يروا في ذلك الوقت مناسبا. فاطعم، هذا اطعم، هذه همزة وصل أصلها اطعم بكسر الهمزة، وهمزة الوصل متى يدري سقط كما يقول الحريري، همزة الوصل كما يدري سقط متى يدري سقط سقطت. فاطعم هذا طعم يطعم، هذا ثلاثي، وأما فأطعم لا يناسب هنا لأنه متعد، أطعمه يطعمه أطعم، هذه تسمى همزة قطع ولا تناسب هنا. والحديث تقدم تخريجه والكلام على مسائله فيما مضى متفق عليه. وبالسهل المنتظر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثة عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال صحابي ابن صحابي أنه قال ما كتبت أنه نقرأها أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده. قال فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعهدنا بعده عنده. هذا الحديث يعني غير صحابيه هو جابر بن سمرة، وسنده محمد أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد هذا العبسي الكوفي صاحب المصنف المشهور. يقول عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار باثام العبسي من الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري وبعض ثلاثيات بخاري مدار عليه. يقول عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا شيبان، شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، النحوي المنسوب إلى نحو يعني قبيلة من الأزد، هذا من الطبقة السابعة. عن أشعث ابن أبي الشعثاء، أشعث ابن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء اسمه سليم ابن سليم ابن الأسود المحاربي الكوفي ثقته من الطبقة السادسة. قال عن جعفر ابن أبي ثور، عن جعفر ابن أبي ثور اسم أبيه عكرمة وقيل غير ذلك، أبو ثور الكوفي صدوق من الطبقة الثالثة، صدوق هذا أولى من قوله في التقريب مقبول، وقوله في التقريب مقبول يعني يحتاج إلى متابعة على كل حال. لذا فقد روى عنه جماعة وصح حديثه مسلم وابن خزيمة ووثقه ابن حبان، لذلك ينبغي أن يكون أقل درجة صدوق وليس مقبول. قال ماذا عن جابر، جابر جابر بن سمرة صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما مات بالكوفة سنة 70 وقد تقدم هذا. وقال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، يأمرنا أمر أي أمر إيجاب على الراجح، ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، يتعاهدنا أي يتابعنا فيه هل صمنا أم لا، بل كان يأمر أن يصوم الصبيان أيضا ويعود عليه. قال فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا، لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده، وهذا حسب علم هذا الصحابي رضي الله عنه، وإلا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب مستمر. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله لم يخرجه البخاري. وبالسند المتصل قال أخبرنا حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن، هنا عن ابن شهاب بعده كلمتان انتبهوا لهما، أنه قال أحيانا يكتب أحيانا لا يكتب، أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قديمها خطبهم يوم عاشوراء فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر. هذا الحديث أيضا صحابي آخر وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وسنده حرملة بن يحيى التجيبي تقدم قريبا، وابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم من التاسعة. قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا الزهري المدني من الطبقة الثالثة، قال ماذا؟ عن معاوية قال: سمعت أنه سمع معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان هذا أبو سفيان هذا صخر بن حرب الصحابي، هذا من صحابيين وصحابه الخليفة المعروف معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، خطيبا حال كوني خطيبا بالمدينة، يعني في قدمة قديمها، يعني ذلك تلك الخطبة كانت في قدمة قديمها من الشام، لأن دار مملكته أو خلافته كان في الشام في دمشق، فقدم المدينة فخطبهم في تلك القدمة. قال: خطبهم يوم عاشوراء فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ أين علماؤكم؟ هذا يحتمل أحد أمرين، والحديث فيه أيضا كبة شعر التي كان يعني يتناولها أو يتجاولها الناس، فأمر حرسيا أن يمسكها من أيدي الناس فجاء بها إلى المنبر وقال يعني أرى للناس ذلك، يعني فأنكر عليهم ذلك. يحتمل أن يكون من باب الإنكار: أين علماؤكم؟ لماذا ما يأمرون ينهون؟ لماذا ما يأمرون بصوم يوم عاشوراء ولا يحثون عليه أو بهذا المنهي هذا يعني منكر لماذا؟ أو يحتمل أن يكون استشهادا لعلماء المدينة، لأنه إذا حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة أقرب الناس إليه وأحفظهم لأحاديثه، فربما يريد أن يستشهدهم، هل هذا صحيح أم لا؟ يريد أن يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حضور أعلم الناس به وهم صحابة المدينة، فيحتمل أن يكون هذا أو ذاك. قال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم، هذا اليوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم. هذا معناه أنه بعد أن رفع فرضه وعوض أو نسخ برمضان فبقي استحبابه، وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر، مخير يعني بين الصوم والفطر. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا وبسند متصل. قال: حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله. وهذا سند آخر لحديث معاوية رضي الله عنه، أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح المصري الفقيه الحافظ، وشيخه عبد الله بن وهب تقدم قريبا. قال: أخبرني مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام جليل متفق على إتقانه وحفظه من الطبقة السابعة، عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله، أي بمثل الحديث السابق، يعني رواية مالك هذه عن ابن شهاب هذه ساقها البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان بيوم عاشوراء عام حج معاوية من الشام، يعني جاء للحج وبعد أداء الحج رجع على مدينة، ووافق رجوعه أن كان الوقت وقت عاشوراء، يعني معناه انتهى ذو الحجة، الظاهر أنه أنهى هنا في مكة ثم سافر إلى هناك وخطب الناس في يوم عاشوراء. فقال ماذا يقول؟ يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وهذا هو الذي أخرجه البخاري وبسند متصل. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه بس أنه قال لا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم. ولا نذكر باقي حديث مالك ويونس. هذا الحديث هو حديث تقدم حديث معاوية رضي الله عنه. سند آخر ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني منصب إلى جده نزيل مكة صدوق، وأنا أقول ثقة في التقريب يقول صدوق، ويعني ما ملازم لسفيان بن عيينة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي نزيل مكة عن الزهري بهذا الإسناد، أي بإسناد الزهري السابق، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع معاوية يعني يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم. ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس، ولم يذكر هنا الضمير يرجع على سفيان ابن عيينة، ولم يذكر أي سفيان بن عيينة باقي حديث مالك ويونس الذي سبق من الزيادة، لم يذكره سفيان بن عيينة لأن السند هنا يدور على سفيان بن عيينة رحمه الله. قال وهذه الرواية رواية سفيان ساقها النسائي في الكبرى، فقال أنبأنا قتيبة بن سعيد إلى آخر الحديث. وبالسند متصل مؤلف قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله في موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصوم تعظيما له. قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما بدل معاوية ابن أبي سفيان. قال هنا سنده قال يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي، هذا ثقة ثبت إلا أنه كان يدلس وكان يستعمل إرسال خفي. قال حدثنا عن أبي بشر أبو بشر جعفر بن أبي وحشية جعفر بن إياس أبو وحشية اسمه إياس جعفر بن أبي وحشية هذا الواسطي بصري الأصلي الواسطي بصري الأصلي هذا ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وإنما تكلموا في غيره كمجاهد إلى آخره، وأما هو في سعيد من أثبت الناس. عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير الأسدي الوالبي الإمام المعروف من الطبقة الثالثة قال وهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما من خماسيات مصنف ورجال رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له أبو داود وابن ماجه. وفي رواية تابعي عن تابعي وفي ابن عباس حبر الأمة وبحرها إلى آخره. شرح الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قديم بكسر الدال، قديم يقدم قدوما، قديم من باب تعب يقدم قدوما، هكذا إذا دخل البلد يقال قديما. وأما قدم يقدم بمعنى تقدم، يقدم قومهم القيامة، هذا من باب نصرة، قدم يقدم، وهذا قديم يقدم، وبينهما فرق، يقدم قومهم القيامة غير هذا لا يناسب هنا. قادم المدينة مهاجر أي مهاجرا من مكة، فوجد اليهود أي في السنة الثانية، وهذا الظاهر أنه من مرسل ابن عباس رضي الله عنهما، ومرسل الصحابي له حكم الوصل، ويحتمل أن يكون سمعه النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا فتحدث فسمعه، لكن الظاهر أن مرسل ابن عباس أنه متأخر الهجرة وليس شاهدا لهذه القصة. وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا حواء، وكل من أدرك ما له روى أي شخص حدث بقصة أو واقعة لم يشهدها شهدها فهو متصل، وأي شخص حدث برواية بواقعة أو قصة لم يشهدها فهو منقطع، لكن ينقسم إلى قسمين، إن كان غير صحابي فهو منقطع فيكون ضعيفا، وإن كان صحابيا فيكون من مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي وصل حكمه. قال ماذا؟ فقال ماذا؟ قال يوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسئلوا عن ذلك، أي سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا هذا السبب الذي نصمه هذا اليوم الذي أظهر الله في موسى، أي جعله غالبا على عدوه وبني إسرائيل على فرعون، أغرقه وأنجاهم الله وأورثهم أرضه وديارهم، فنحن نصوم تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى لماذا؟ لاتباعنا شرعه وتقويمنا كتابه الذي بدلتموه أنتم وحرفتموه، يعني معناه يعني إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الله سبحانه أنزل القرآن مقوما لذلك الكتاب أكثر الذي، لماذا؟ أما الأشياء الخفيفة هذه ما استقصها، هم غيروا كثيرا من جذره من التوراة، لكن القرآن الأمور التي لها عبرة وهي تضر بالمكلفين بينها في هذا فيما بدلوا هناك، والأمور الخفيفة هذه ما يعني اعتنى أو ما بينها، ولذلك قال أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال نحن أولى، لماذا؟ إذن نحن أحق أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن أغرق فرعون وأنجى موسى وبني إسرائيل منكم، فأما أنتم لستم أحق بذلك أو مستحقين لذلك، لأنكم بدلتم وغيرتم وظلمتم موسى ودينه وشرعه وكتابه. فأمر صلى الله عليه وسلم بصومه، أي بصوم يوم عاشوراء ذلك. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث أخرجه مسلم، أبو بخاري كما أخرجه مسلم، وبسند متصل. قال وحدثنيه ابن بشار، وحدثناه ابن بشار وأبو بكر النافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد. وقال نسألهم فسألهم عن ذلك. هذا هو الحديث السابق، حديث ابن عباس رواه حدثناه، أي هذا الحديث الماضي. ابن بشار محمد بن بشار العبدي أبو بكر المعروف ببندار أحد مشايخ الستة، وأبو بكر بن نافع اسمه محمد بن أحمد بن نافع، محمد بن أحمد بن نافع، هذا هو أبو بكر النافع العبدي، محمد بن أحمد العبدي البصري صدوق من الطبقة صغار الطبقة العاشرة. قال جميعا الاثنين بن بشار وأبو بكر عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد. وقال محمد بن جعفر، الضمير هذا فاعل قال يعود إلى يعني محمد بن جعفر، لأنه الذي تغير هناك عن يعني فيما سبق، كان الراوي عن الزهري إذن شعبة. فقال وهنا قال وقال فاعل قال ضمير شعبة ليس محمد، لأنه الذي تغير هناك عن أبي بشر في روايته، فسألهم عن ذلك بدل قوله هشيم فسئلوا عن ذلك. قال فسألهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية بيّنت الرواية المجملة في السفة، سألوا فسئلوا، من سألهم؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية يفسر بعضها بعضا. قال وهذه الرواية رواية شعبة عن أبي بشر، هذه ساقها البخاري في صحيحه. فقال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة. ومعروف لديكم أن ما أخرجه البخاري يكون أقوى، يعني غالبا، يعني غالبا، وفي غير الغالب يوجد ما هو أقوى في مسلم من ذاك. لكن لماذا ترك عدل المصنف في إخراج أساسا في إخراج رواية لم يخرجها البخاري، وأحال رواية البخاري على روايته؟ وهذه لأمور، منها أن يكون هذا الذي ساقه متنا وسندا أولى أقوى عنده لأنه سمع وليس في غضاضة أي شيء، وهذا الثاني ربما يكون أنزل درجة. وبهذا أجاب مسلم رحمه الله لما عاب عليه يعني أبو زرعة الرازي الحافظ الكبير، قال لما رأى كتابه وقلب أوراقه قال هذا يقول صحيح وقد أخرج من فلان ومن فلان إلى آخره. فلما جاء ذلك الطالب الذي يعني ذهب بكتابه إلى أبي زرعة وقال له إن أبا زرعة يعيب على ما صنعته؟ قال ماذا؟ قال كذا وكذا. قال هذا لم يعرف قصدي، هذا الذي عندي أخرجته يكون أعلى من ذاك عندي، من ذاك لعلوه أو لكذا، فلذلك اخترت هذا المتن. وذلك الحديث الثابت بالسند الصحيح عندي، ولكن اختصارا وإجازا أخرج الأعلى عن الأنزل عن النازل، فهذا هو السبب، واعتذر لذلك وأعذره أبو زرعة. على كل حال، فنحن نقول إن مسلما منتبه وليس كسائر مغفلين إنه يطعن في أي شيء، بل أجاب عن ذلك ونجيب عنه في كل ما يعني واجهنا عن مثل ذلك. وبسند متصل قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وهذا هو الحديث السابق، لكن حديث ابن عباس لكن ساقه بأسلوب أخالف قليلا في السند وفي المتن أيضا في تفصيل بعض التفصيل. أولا سند عن ابن أبي عمر محمد بن يحيى تقدم قريبا، وسفيان كذلك، وقال عن أيوب، أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني من الطبقة الخامسة، يقول عن عبيد الله بن سعيد بن جبير، عن عبيد الله بن سعيد بن عن عبد الله، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، هذا ولد سعيد بن جبير، ومن الغريب يقال يعني قدمه أو فضله أهل بلده أو أهل عصره على والده. وتعرفون سعيد بن جبير إمام في التقوى والورع والحفظ إلى آخره، لكن الناس الذين رأوا ولده ورأوه قالوا ولده أعلى منه، وهذا شهادة عظيمة. هو قليل الرواية، هو قليل الرواية، ومع ذلك هذا الثناء عجيب عطير. وأبوه ما شاء الله واسع الرواية في كتب الستة وغيرها، أحاديثه كثيرة، ومع ذلك الولد له قيمة رفيعة، درجة رفيعة. عن أبي سعيد بن جبير الأسدي الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم المدينة فوجد اليهود صياما، صياما أي صائمين، صياما أي صائمين، على هذه مضاف يعني أي ذوي صيام، ذوي صيام على هذه مضاف، لأن الصيام مصدر، إذن لابد من تقدير، أو بمعنى اسم الفاعل، أو من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، كما يقال رجل عدل بمعنى عادل، هذا استعماله، استعمال مثل هذا جائز. ونعتوا بمصدر كثيرة يعني، والتزموا الإفراد والتذكير. يقول ابن مالك في الألفية ينعتوا بالمصدر كما ينعتوا باسم الفاعل واسم المفعول، يعني مبالغة، هذا من باب مبالغة. صياما فقال ماذا؟ يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى، أنجاه ونجاه لغتان، موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، أغرقه وغرقه لغتان فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا. إذن هذه الرواية زادت، الرواية السابقة كانت نصومه شكرا، وهذا يعني أول من صام موسى عليه السلام شكرا، وتبعه قومه على الشكر بذلك، فنحن نصومه أي شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وهذا الحديث تقدم أنه متفق عليه وقد مضى تفصيل شرحه. وبسند متصل المؤلف قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد، إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه. وهذا الإسناد هو السابق، يعني أحاله المصنف رحمه الله. وشيخ إسحاق بن إبراهيم هذا إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي الإمام المعروف. أخبرنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر الحميري مولاهم من الطبقة التاسعة إمام، قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة بصري نزيل اليمن من الطبقة السابعة عن أيوب السختياني سبق السند السابق بهذا الإسناد، إلا أنه قال إلا أنه الضمير هذا ضمير، إلا أنه هذا الضمير هذا ضمير معمر يعود على معمر لأنه الذي تغير عما قبله. عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسميه، هذا في السابق قال عبد الله بن سعيد بن جبير، وهنا قال عن ابن جبير وهو المراد. هذه هي الروايات المختلفة مع السابق، وهذه الرواية رواية معمر عن أيوب، هذه ساقها ابن حبان رحمه الله في صحيح، فقال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي إلى آخره. وبسند متصل مؤلف قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. وهذا الإسناد وهذا الحديث أيضا مختلف عن الأحاديث السابقة. أولا صحابي مختلف أبو موسى الأشعري بدل عبد الله بن هناك يعني ابن عباس، وهنا سنده أبو بكر وأبي شيبة تقدم ابن نمير، المراد ابن نمير محمد. إذا قلنا إذا قال مسلم ابن نمير مباشرة فهو المراد به ولده وهو محمد بن عبد الله بن نمير منسوب إلى جدي. قال حدثنا أبو سامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي من الطبقة التاسعة. قال حدثنا عن أبي عميس، أبو عميس بالتصغير، أبو عميس بالتصغير اسمه عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي، هذا من أحفاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الكوفي، ثقة من الطبقة السابعة. عن قيس بن مسلم، قيس بن مسلم الجدري أبو عمرو الكوفي ثقة الرمية بالإرجاء من الطبقة السادسة. قال عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب هذا البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي ثقة من الطبقة الثانية. قال عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي الشهير، قال مات سنة 51 أو قريبا من ذلك، مات سنة 50 أو بعدها، مات سنة 50 أو بعدها. وهذا الإسناد تقدم هو مسلسل بالكوفيين، وفيه رواية يعني قيس بن مسلم يعني من الطبقة السادسة، ويحتمل أن يكون عن طارق بن شهاب، وهذا مختلف في له رؤيا أم لا، وهو صحابي وهو تابعي كبير من الطبقة الثانية. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وهذا قال وهو مسلسل بكوفيين من أول إلى آخره. فالصحابي كان أميرا على البصرة والكوفة في المدينتين، كان أميرا، فلذلك السند إذا وجدنا أبا موسى مع كوفيين نقول إسناد كوفي، وإذا وجدناه مع البصريين نقول إسناد بصري لأنه تولى إمرة المدينتين. عن ابن شهاب الأحمسي هذا أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه مرسلا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذ عيدا، وفي رواية البخاري كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم، وفي رواية ابن حبان خالفوهم صوموه أنتم. هذا وظاهر هذا وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه يعني ماذا محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن الباعث على صيام موافقتهم على سبب، وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى عليه السلام، لكن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم كانوا لا يصومونه، فلعله كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصومه مع كونه عيدا لهم. وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي موسى رضي الله عنه هذا فيما أخرجه البخاري في الهجرة بلفظ وإذا ناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، جمعوا بين الأمرين. وفي الحقيقة أن كونه عيدا لهم لا يصومونه، لكن شرعهم مخالف لنا، نحن إذا كان عيد ما نصوم وهم يصومون مع كونه عيدا لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم أي بصومه لأن يعني من ناحية كونه عيدا، لأن عيد لا يصام، إذن نحن يعني نصومه لأنه ليس عيدا لنا بل هو عيد لهم ويجمعون بينهما، وهذا هو الوجه. والحديث هذا متفق عليه. وبالسنة المتصل قال وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس قال أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثل وزاد. قال أبو مسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم في عليهم وشارتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. هذا الحديث هو السابق لكنه سنده مختلف. أحمد بن منذر هذا ابن جارود البزار أبو بكر البصري صدوق من الطبقة 11، وهذا أول محل ذكره تفرد به المصنف من أفراد المصنف، يعني تفرد بمصنف من أصحاب كتب الستة، وله في هذا الكتاب 5 أحاديث فقط بأرقام كذا وكذا وكذا. قال ماذا حدثنا حماد بن أسامة، هو أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة بن زيد الذي تقدم. قال حدثنا أبو العميس عتبة بن عبد الله متقدم قال أخبرني قيس بن مسلم، قيس بن يعني مسلم قيس الذي سبق عن قيس بن مسلم قال حدثني فحدثني صدقة بن أبي عمران قال أبو أسامة قال أخبرني قيس بن مسلم قال فذكر بهذا الإسناد مثله، فذكر بهذا الإسناد مثله، فماذا قال فذكر بهذا الإسناد السابق وزاد. قال أبو أسامة قال أبو أسامة وزاد شيخه أحمد أحمد بن منذر وزاد قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران، صدقة بن أبي عمران الكوفي قاضي الأهواز صدوق من الطبقة 7، وهذا أول محل ذكره من هذا الكتاب ما تقدم له ذكر، ولو وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث ولا يأتي مرة ثانية، وهذا من أفراد رواياته. قال عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان أهل خيبر يصومون، هم اليهود، أهل خيبر هم اليهود يصومون يوم عاشوراء يتخذون عيدا ويلبسون، ولأجل كون عيدا لهم ويلبسون نساءهم في حليهم وشارتهم الزينة، يعني وشارتهم، الشارة هي الهيئة الحسنة والمراد به الزينة، ويلبسون ذلك لكون عيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم، يعني مخالفة لعيدهم. هذا هو وجه المخالفة، وهذه الرواية ساقها أبو نعيم في مستخرجه مع اختلاف قليل فقال إلى آخره. وبسنة متصل المؤلف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناكد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أنه هذه يعني سمع أنه سمع قال ما فيه أنه بس كلمة واحدة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وهذا حديث ابن عباس يعني ساقه بسند آخر أبو بكر بن أبي شيبة تقدم عمرو بن الناكد وعمرو بن محمد البغدادي جميعا عن سفيان. قال أبو بكر تفصيل، هذا تفصيل بعد الإجمال بيانا للواقع حيث أخذه المصنف من هذا ومن هذا. حدثنا ابن عيينة سفيان، حدثنا ابن عيينة ما قال سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد، عبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى آل قارض ابن شيبة ثقة كثير الحديث من الطبقة 4، وهذا أول محل ذكر من هذا الكتاب ما تقدم، وله في هذا الكتاب 6 أحاديث فقط. قال ماذا حدثنا سمع أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل، جملة حالية، والحال أنه سئل وجملة الحال سوى وجملة الحال سوى ما قدم بواو نو بمضمر أو بهما ابن مالك، هذه تسمى واو الحال. وسئل والحال أنه سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء كان يعني يطلب فضله يعني ويتحين وقته، وهذا يدل على فضله، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان، مثل رمضان ما اعتنى بشهور السنة كلها مثله. وهذا الحديث يعني من أفراد أو متفق عليه. هذا الحديث أخرجه الشيخان وبخاري كما أخرجه مسلم. وبسند متصل قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال أخبرني. هذه ألفاظ القول، لفظ القول، القول من حديث البحر كما يقولون، إن عند المحدثين حذفها يكثر. بين ألفاظ التحديث أسمع كثيرا من الطلاب مثل هذا، حدثنا أخبرنا حدثنا أخبرنا، ولا يبالون بهذا. وانتبهوا لهذه القراءة، لأن هذه تنقص قدر السمع أو تنقص صحة السمع. فبعض أهل الحديث من السلف لما تغير عليه هذا أعاده الكتاب كله بسبب أنه حذف قال من ألفاظ التحديث، قال أخبرنا قال أخبرنا، وإذا كان عن عنا أنه قال أخبرنا. فمثل هذا مثلا في هذا السند نقول ماذا يا مشايخ؟ انتبهوا لهذا، وهذه مما أضيعت عند في عصرنا أو قبل عصرنا، إلا في يعني إلا ما شاء ربك. هذه العناية بقراءة الحديث ومعرفة الألفاظ التي تقدر ولا تكتب أو تكتب وتقرأ إلى آخره، هذه الأشياء ينبغي العناية بها. مثلا هنا وحدث قال وحدثني، أولا نقول ما نقول حدثني، ما حدثني أنا، حدث مسلم. قال وحدثني يعني محمد بن رافع قال حدثنا، وهذا هنا قال لازم، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا، هنا هذا قال مرة ثانية ابن جري، مرة ثالثة قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله، يعني مثل الحديث السابق. ورواية ابن جريج عن عبيد الله بن يزيد هذه ساقها أبو نعيم في مستخرجه، فقال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا حارث إلى آخر الحديث. قال الإمام أبو عبد الله وأبو الحسين رحمه الله تعالى، هنا عنوان باب أي يوم يصام في عاشوراء. هذه مسألة مشكلة، وعلى كل حال ما هو اليوم الذي يصام؟ وسيأتينا أقوال أهل العلم في ذلك، ويوم العاشر وهو المعتبر عند الجمهور. يقول المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه، وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال، انتبهوا، قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحاكم الأعرجي أنه قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائما. هذا هو المشكل، ابن عباس حبر الأمة وبحرها، قال يوم التاسع ما نبالي به إلا للأمر، يعني أصوم قبله ويوما قبله لأجل هذا، ولعل أريد هذا المعنى. وعلى كل حال وقال يوم العاشر، متى أصوم يوم التاسع؟ فقال له يوم التاسع، عد واحد اثنين ثلاثة، إذا وصلت التاسع أصبح صائما. وهذا نحمله على ماذا؟ أنه يشجعه أو يأمره بزيادة يوم قبل عاشوراء، ولا ينافي ذلك أنه لا يرى العاشرة، لأنه الأصل الأساسي. وبهذا يعني نكون يعني حررنا المسألة، لأن مسألة جمهور العلماء قالوا عاشر يوم العاشر، سمي عاشوراء لأنه عاشر محرم. قال قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وهذا مشكل آخر، هذا التأويل الذي أولنا به أفسده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صام التاسع أبدا، يقول هو كان هكذا كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد، قال نعم، فهذا يدل على أنه صام التاسع. إذن حل هذه المشكلة لابد أن نبحث مخرجا من هذا المشكل، ونقول معناه لو عاش لصامه بالاستمرار إلى أن يموت. هذا هو التأويل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام ولا يوم واحد هذا، وقال لكني لئن بقيت إلى القاضي إلى القابل كذا وكذا، فيعني تبناه. إذن قول ابن عباس هذا رأى أن هذا الرجل يقتصر أو يختصر الصيام، يقتصرها على العشر فقط، فسبقه بقوله ابدأ من التاسع وضم العشر، لأن العشر هو يعرفه. هذا هو الوجه. فقال له هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم؟ قال نعم كان يصوم. إذن ماذا معناه؟ أنه كان يصومه لو بقي حيا، ويعني ويستمر عليه. إذن هذا هو تأويل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإلا فللعلماء في أقوال في الشرح بسطناه طولا. قال هل هذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى؟ والمسألة الثالثة بناء على هذا لا زال خلاف قائما. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في تعيين يوم عاشوراء ذهب أكثر العلماء إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر. قال القرطبي رحمه الله: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقدي العشر، واليوم مضاف إليها. فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، وهذا يمهد على أن يرد على ابن عباس أو على أن يؤول حديث ابن عباس هذا، لأنه يقول إيش عاشوراء أصلا هو معدول العاشرة، والعاشرة صفة لليلة، والليل يتقدم على النهار الليل الشرعي، لأن الشرع معتمد على عادة العرب سابقا، فالعرب تعتمد على رؤية الهلال ولا تعتمد على الشمس كالعجم، فلذلك الليل يسبق على النهار، هذا هو الشرعي، وهو عمل عربي على هذا، يعني كل يوم ليلته سابقة عليه إلا ليالي المعتبرة المعروفة في الحج، وذاك من رحمة الله جعل الليالي تابعة للنهار، للنهار ليلة عرفة وليلة يعني النحر، وكذلك أيضا ليلة التشريق، هذه تتبع ما بعدها ما قبلها. والسبب في ذلك رحمة ولطف من الله، لأننا لو جعلنا يوم يعني ليلة عرفة التاسع الذي هو قبل اليوم يعني قبل اليوم، وفات الإنسان الوقوف في النهار وكذلك في الليل فاته ذلك، إذن إذا جعلنا سابقا الليل متأخر والنهار سابق، إذا فاته اليوم يستدرك وقوف عرفة بليلته، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام قول ذلك من ليل أو نهار، هذا عين لهذا المعنى. وكذلك مثلا يعني ما بقي من الرمي إلى آخره، إذا فات النهار يستدرك بالليل. ولو سلكنا مسلك العموم الذي تستعمل العرب واستمر بالشرع عليه لا ضاع على الحجاج القادمين من بلدان بعيدة حجهم بذلك. فلذلك رحمة من الله ولطفا بيّن الشرع بأن الليالي في تلك الأيام تتبع إيش؟ تتبع أيامها، ما الأيام يتبعها. فلذلك قال هنا يشرح له ماذا؟ يشرح القرطبي يقول الليلة العاشرة هي الليلة العاشرة، والليلة تتبع إيش؟ تتبع ما قبلها. الليلة العاشرة إذا كان الليلة العاشرة هي العاشرة، وبعدها يكون اليوم إيش؟ اليوم العاشر، ما يكون التاسع كما قال ابن عباس. إذن قال هذا لفظ عاشوراء يعين لنا أن المراد بعاشوراء هو يوم العاشر، ما هو يوم التاسع كما قال ابن عباس، لكن كما قلنا وجهنا يعني وجهات ما نقل عن ابن عباس فلا تخالف في الحقيقة دي. يقول وعلى كل حال هنا ذكرنا الخلاف والمناقشة لأدلتهم، ونلخص في الأخير والحاصل هناك في الصفحة 24 الاحتمال الثاني والصحيح، وأما نقله إلى التاسع فبعيد. والحاصل أن الأرجح هو ما ذهب إلى الجمهور من أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما وأصبح يوم التاسع صائما فهو مذهب انفرد به على يعني على هذا القول انفرد به، وتخالفه ظواهر الأحاديث إلا إذا حمل أنه أراد صومه مع العاشر، وهذا هو الوجه، فيتفق مع مذهب الجمهور، وهذا أولى ما أول به قوله فتأمل، وهذا أولى. يعني بعضهم غلط ابن عباس رضي الله عنهما كما في أحاديث أخرى يعني يخطئ أخطأ فيها ابن عباس. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، أجمعوا على أنه أخطأ في هذا، تلميذه ابن مستجيب قال هذا من خطأ ابن عباس، والحاصل هذا أيضا بعضهم حمله على أنه أخطأ في هذا، لكن هذا ذاك في خفاء أن النكاح هو واقعة عين، وهو أيضا ما يتكرر كذا. وأما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة سنين وهو يعلم أنه كذا وكذا ثم يحمل ذلك وينسى، هذا بعيد. ولذلك نقول لما رأى الطالب مشغوفا أي السائل مشغوفا بمعرفة عيني يعني أو صومي الصحيح الشرعي في تلك الأيام في ذلك اليوم، قال له ابدأ من التاسع، أصبح عد عد عد يوم التاسع أصبح صائما ولا ينافي ما بعده، إذن اتفق مع جمهور العلماء، وهذا التأويل أولى من تفنيد رأي ابن عباس أو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه بعيد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثني حرم محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو أنه قال حدثني حكم بن أعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسل برداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر. وهذا الإسناد مختلف: محمد بن حاتم، يحيى بن سعيد القطان، الإمام الجرح والتعديل، معاوية بن عمرو. فهذا هذا معاوية بن عمرو تقدم، هذا أول محل ذكره، من الطبقة ثقة من الطبقة السادسة، وله في هذا الكتاب وليس له عندهم إلا هذا الحديث. من هو؟ معاوية بن عمرو بن خالد هذا، وليس له إلا هذا الحديث، والباقون ذكر قبله. قال ماذا؟ وقال الشاهين قال يحيى بن معين ثقة وذكره محبان في الثقات، أخرجه المصنف وأبو داود والنسائي، وليس له عندهم إلا هذا الحديث. قال ماذا؟ حدثني حكم رأي تقدمه. قال سألت ابن عباس ومتوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل ما سبق، وضمير قوله وضمير عن صوم وضمير بمثل حديث حاجب بن عمر، يعني معناه حاجب بن عمر الذي في السند السابق روى عن الحكم ابن الأعرج، إذن هو بديل عن حكم الأعرج، هنا معاوية بن عمرو بدل حاجب المتقدم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا، وهذه الرواية رواية معاوية بن عمرو عن حكم الأعرج، ساقها هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه، فقال حدثنا محمد وأحمده إلى آخره. وبالسند المتصل المؤلف قال حدثنا حسن بن علي الحلواني، وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرية يقول: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام القابل مقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو حديث ابن عباس، لكنه حديث مفيد جدا، لأن الرواية السابقة حملت بعض الناس على تخطئة ابن عباس وتفنيد قوله، وهذه الرواية بيّنت أن ابن عباس هو التأويل الذي سبق لنا مراد ابن عباس. وذلك أولا سنده الحسن بن علي الحنواني الخلال نزيل مكة، هذا يروي عن ابن أبي مريم سعيد بن محمد سعيد بن الحكم بن محمد، هذا ابن أبي مريم المصري. قال حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب هذا الغافكي، وقد سبق لكم مسلم المصنف مسلم بن حجاج يروي عن يحيى بن أيوب، وقلنا يحيى بن أيوب اثنان في كتب الستة، يحيى بن أيوب من الطبقة البغدادي وهو المقابري وهو شيخ المصنف، يحيى بن أيوب الغافكي المصري من الطبقة السابعة، وما أدركه مسلم إنما يروي عنه بواسطة. قال ماذا؟ حدثني إسماعيل بن أمية، إسماعيل ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، هذا ثقة ثبت من الطبقة السادسة. قال حدثنا أنه سمع أبا غطفان ابن طريف بن الطاء، طريف المرية منسوب إلى مر قبيلة، المرية إلى أبيه، وهذا اسمه أبو غطفان من طريف، المر اسمه سعد، وهو ثقة من كبار الثالثة. قال يقول: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء. انتبهوا، هذا الذي قلناه، هذا الحديث، هذه الرواية بيّنت أن ابن عباس مثبت لليوم العاشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، وأنه تمنى أن لو بقي إلى المقبل يعني لصام التاسعة. وهذا شرح لما سبق لنا، وذلك أن السائل لما كان مشغوفا بصوم يوم واحد كأنه قال له: لا لا لا، ابدأ من التاسعة، لأنه لا يترك العاشر لأنه معروف عندهم. فنبهه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لصام هذا، كان يصومه، معناه يعني سوف يصومه، إذن هذه الرواية تبينت، والرواية إذا جمعت أطرافها يتبين ما اشتبه أو استبهم في رواية أخرى، وهذا هو جمع الطرق فائدته. فقال: فإذا كان، قالوا: يا رسول الله، أمر بصيامه، وقالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكد لنا أنه ما صام ولا يوما واحدا. إذن قوله في السابق هكذا كان يصوم، فقال: نعم يصوم. إذن معناه إيش؟ معناه لو بقي لصامه هكذا، لأنه أمر وأكد وتمنى. إذن هذا معناه، وليس أنه بالفعل صامه، لأن الرواية يفسر بعضها بعضا. وهذا الحديث، وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله، وبالسند متصل المؤلف. قال: حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير، لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. وفي رواية أبي بكر قال: يعني يوم عاشوراء. هذا سند أو حديث ساقه للسند الأول، ولا يضر قوله يعني لعله، لأن هذا في شك. لماذا؟ لأنه متابعة للرواية السابقة، ومسلم بيّن في خطبته بأن قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هؤلاء، هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس كالصنف في المقدم قبله. إذن المتابعة يختفر فيها ما لا يتابع في الأصول، وهذا لا يضر ولا يعترض به على مسلم. وهذا أبو بكر أبي شيبة أبو كريم شيخاو حدثنا وكيع بن جرير من أبي ذئب ابن أبي ذئب اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن مغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب، منصوب إلى جده الأعلى، من الطبقة السابعة، مدني ثقة. عن القاسم بن عباس، القاسم بن عباس بن محمد بن معتب، هذا من الطبقة السادسة، وهذا أول محل ذكره، وليس له في هذا الكتاب يعني إلا حديثان فقط. قال عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير، عبد الله بن عمير هذا مولى أم الفضل تقدم، وهو مولى ابنها عبد الله بن عباس ثقة من الطبقة الثالثة، ما تقدم هذا كغير هذا، مولى أم الفضل غير هذا، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، لا يأتي مرة أخرى، وإنما هذا محل ذكره فقط. قال عن عبد الله، لعله قال عن ابن، قال عن ابن عباس، لعله هكذا عند مصنف، والظاهر أنه من شيخي المصنف أو من أحدهما، لأن الحديث رواه أحمد في مسنده عن وكيع، وكذا ابن ماجه في سننه عن علي بن محمد عن وكيع، وليس عندهما لعله فتنبه. إذن هذا الشك في رواية مسلم تبين في أخرى في مسند أحمد أنه ما في شك. ثانيا لو كان في شك ما أورده إلا متابعة فلا يضر، هذا هو يعني الحل في هذا الشك. قال رحمه الله تعالى هذا، قال وقال القرطبي رحمه الله ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشر، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس حتى قال الذي سأله. لكن قلنا هذا تفسير تفسير القرطبي، فسره بتفسير لا يليق، وهو أنه قال مراد ابن عباس يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما واحدا يوم التاسع فقط ولا يصوم العاشر، وهذا ما هو مراد ابن عباس. مراد ابن عباس أنه يصوم التاسع مع العاشر، وهذا قلنا إنه هو التأويل اللائق بحال ابن عباس بإمامته. يقول: قلت لذلك الحق أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر الذي كان يصومه، لا أنه أراد أن يستبدل العاشر بالتاسع كما هو ظاهر جواب ابن عباس رضي الله عنهما، لكن مجموع الحديث الواردة في ذلك تأبى هذا فتبصر، تأبى هذا يعني. وقلنا إن التأويل اللائق بحال ابن عباس رضي الله عنهما أن نؤوله على أنه أراد أنه كان يصومه لو بقي حيا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك،